يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إذا خرجتم في الأرض مجاهدين في سبيل الله فكونوا على بينة مما تأتون وتتركون، ولا تنفوا الإيمان عمن بدا منه شيء من علامات الإسلام ولم يقاتلكم لاحتمال أن يكون مؤمنا يخفي إيمانه طالبين بذلك متاع الحياة الدنيا، والله تعالى عنده من الفضل والعطاء ما يغنيكم به. كذلك كنتم في بدء الإسلام تخفون إيمانكم عن قومكم من المشركين، فمن الله عليكم وأعزكم بالإيمان والقوة، فكونوا على بينة ومعرفة في أموركم. إن الله تعالى عليم بكل أعمالكم، مطلع على دقائق أموركم، وسيجازيكم عليها.